لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فشرعنا في المرات السابقة في الكلام على فصل في المتفطرات. تناولنا من دليل الطالب، ثم تناولنا تأصيلا لشيخ الإسلام تيمية في قاعدة ما يفطر وما لا يفطر، ونعود الآن لتناوله من منار السبيل. يقول: فصل في المفطرات وهي 12. واحد، خروج الدم الحيض والنفاس لما سبق، وقلنا يعني لعله بدأ بها لأنه كان وضع من شروط الصحة انقطاع دم الحيض والنفاس، فبادر إلى التنبيه على أنه لو أنها كان المرأة كانت طاهرة من الحيض والنفاس فصامت ثم نزل عليها الدم ولو قبل المغرب بلحظة تفطر. والموت لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني كما ذكرنا بعض الشراح لدليل الطالب يعني استشكل ذكر الموت، وذكرنا هو ابتداء من قطع عمله فهو ككلام صحيح، لكن الثمرة قلنا لعله لو كان يوم قضاء مثلا ومات أثناء اليوم فيبقى كده لم يتم الصوم، الصوم بطل، يبقى أولياء الميت يعلمون أنه مات وهو ما زال عليه صوم. وطبعا لأن باقي أيام، لو كان ده في رمضان باقي أيام رمضان لا تجب عليه. والردة لقوله تعالى: لأن أشركت لأحبطن عملك، يبقى وده بالإجماع الردة مبطل للعمل، وبالإجماع اليوم ده بطل، لكن لو أنه عاد هل يعود له ثواب ما كان من أعمال؟ ده مش هيأثر قوي على ان هذا اليوم بعينه قد بطل صومه. والعزم على الفطر نص عليه اي الامام احمد، قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطع النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: فاذا قطعها في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. النية قلنا اختلفوا هي ركن ولا شرط، ووجدوا انها اقرب الى الشرط لانها بتكون قبل العمل، الطبيعي انها تكون قبله بيسير مقارنة او مقارنة لاوله، لكن هي برضو فيها معنى الركنية انها يجب ان تستمر، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى انه جعل الظهور بقى في عبادة زي الصوم، بل وفي الصلاة انه الرجل اللي ينصرف من الصلاة لم يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها، يعني برضو طالما انه لم ينقض النية. يبقى هنا اذا قطع النية بطل صوم. في صور سبق الاشارة اليها لا تعد قطع للنية، منها أن يقول لما يعني أخرج خارج بلدي، هو لسه بيستعد للسفر، ولما أخرج خارج بلدي سوف أخذ برخصة السفر، هذا ليس قطع للنية، وهو نية أنه عندما زي ما يقول لما يغلى إذا أذن المغرب سأفطر، هنا يقول إذا كنت مسافر ومعي رخصة سأفطر، لكن هو جازم بنيتي أنه طالما بقي لا رخصة معه أنه يصوم. والقي عمدا، قال ابن المنذر أجمع على إبطال صوم من استقاء عمدا، يعني النقل العلماء الذين عنوا جدا بالإجماع كابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم للإجماع غالبا بيكون، لكن ساعات انت تجد يعني هو بيقول اجمع وانت تلاقي فيه خلاف عن في الصحابة، تقول لعل الإجماع انعقد عند التابعين، تلاقي فيه خلاف عند التابعين. تقول لعل الإجماع انعقد عند تابع التابعين، تلاقي خلاف عند تابع التابعين. فساعتها بتحمل الإجماع على أن هذا العالم مع تبحره في المذاهب فاته المخالف، أو ساعات يهمل شأن الخلاف لما يكون الخلاف يراه، ولكن برضو بصورة ما تجعلوش ينقل الإجماع. يعني ما حصلش أنه جه في عصر اتفاق اللي هو الإجماع اللي احنا بنعتبره حجة كاشفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اعتبرنا الإجماع حجة كاشفة، بمعنى هي حجة خارجة عن موضوع البحث، ما هياش دليل مثلا أن القيء العمد يفطر أو لا يفطر مثلا كمثالتين. ولكن بنقول لو ان الامه كلها اتفقت على انه يفطر، افترضنا الاجماع نقرب من المنذ الصحيح. طيب في وقت من الاوقات يعني ممكن يبقى في خلاف قبلها، بس جه في وقت لقينا كل المجتهدين بيقولوا ان هو يفطر. فلو افترضنا انه لا يفطر، ان القول الحق هو عدم التفطير، يبقى هذا القول الحق لم يقل به احد من مجتهد الامه في ذلك الزمان الذي انعقد فيه الاجماع على خلافه، وهذا ممتنع. ومن هنا صار الاجماع بيكون حاجة من الخارج بتقول لي الايه بتقول لي القول ده كما ذكر. فهنا ساعات بيبقى الاجماع بمعنى الجمهور، بس الجمهور عبر كل العصور. الجمهور دي كلمة ما لهاش اي حجية الا ان لها برضو وجاهة، يعني لازم يعني كفقيه أو طالب فقه من باب أولى طبعا، لما نقول الجمهور قالوا بقول، فهم الجمهور دول جمهور العلماء مش كده، جمهور الفقهاء. فلما يبقى الأغلبية نظرت في الأدلة فاختارت قولا ما، يبقى غالبا القول ده يعني دي يعطي درجة اعتبار، لكن ما هوش حج، ما هوش إيه حج. الإجماع ساعات بينقلوا الإجماع ويكون ليس إجماع. مسألة القيء واضح أن فيها خلاف، وإن كان يعني تقارب أن تكون إجماعا رغم الخلاف في الحديث وتصحيحه، أنه يعني طبعا بعد يعني عندما تستقر المذاهب الأربعة على قول وفي عدة طبقات عند المذاهب الأربعة غالبا بتجد ان الخلاف شبه ايه شبه اندثر، او ان الخلاف ما يعني ما وهكذا، او يعني يبقى القائل بيه قليل جدا. لكن في النهاية برضو اللي بيهمنا انه ليس اجماعا بمعنى الاصولي، او بمعنى اللي هو يبقى او على الاقل يبقى مش ده الاجماع اللي الذي يقال لصاحبه قد خالفت سبيل المؤمنين، كما يعني احتج الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فقال إذا مؤمنون طبعا بمجتهديهم وعلماؤهم في وقت من الأوقات صار لهم طريق واحد فقط في المسألة دي، لا يقولون غيره، فمن قال بغيره صار متبعا غير سبيلهم. ما نقدرش نقول مثلا في مسألة ان اللي يقول القيء عمدا لا يفطر ينطبق عليه هذا، ولكن بنقول العلماء كثير جدا قالوا به، وهو ما نقول به. قال والاحتقان من الدبر نص عليه، يبقى دي مسألة نص عليها الإمام أحمد. طبعا ذكرنا شفنا عند ابن تيمية رحمه الله درجة من درجات إعادة البحث حول درجة ثبوت هذه المسائل عن الأئمة الكبار. وأيا ما يكن كله يؤخذ من قوله ويترك، بنقول الاحتقان من الضبر اللي هو اللي بيسمى في زماننا بالحقنة الشرجية، طريقة علاج كانت معروفة قديما، يعني سواء الحجر، يعني انه لما حد يعني يبقى الامساك شديد جدا معاه فياخد ملينات الموضعية، يعني بحيث ان الفضلات المتجمعة في الامعاء الغليظة يعني يبقى يخاطبها مباشرة بهذه الملينات، او يخاطب الجزء الاخير من هذا الجزء بالأدوية اللي ممكن تخليها تتحرك أو نحو ذلك فتخرج. وربما كان بعض الأدوية الأخرى زي برضو زماننا الايه بيسموها في بلادنا يسموها اللبوس، في بعض البلاد الأخرى يسموها التحاميل، اللي هي العلاج بي بي بي يعني يعطى عن طريق فتحة البطن. طبعا ده الغلط منه في الاخر انه يمتص في الدم، بس هو بيجد ان هذا المنفذ يعني مناسب في بعض الادويه كالمسكنات وغيرها. هنا كما ذكرنا بقى، مش هنعيد الكلام، هو اللي قالوا كده قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم، فاعتبر ما دخل ولو من غير الفم. البعض توسع جدا، البعض قال طيب ما هو ده داخل في القناة الهضمية هو يعني كمان، يعني مش هنعتبر ده متوسع قوي، ولكن مع هذا لا يوجد الأثر الدواء اللي بيوضع فيه يعني ما أعد للخروج، لا الإنسان بيشتهيه ولا الإنسان يعني لا بيحصل منه أثر الطعام من القوة في البدن، ولا أثروا من لذة الطعام، دول أثري الطعام مش موجودين في هذا إطلاقا. وذكرنا بالغ في الاستنشاق ده ماء بحلق بخلاف الايه. فإذا الراجح خلاص احنا عرفنا هو ذكر هنا المذهب أن الاحتقان من الدبر مفطر، واحنا بنقول في هذه المسألة بما قال به الشيخ الإسلام ابن تيمية. وذكرنا انه لو تتبعت جهات الافتاء المعاصرة ممكن تلاقي عدد كبير جدا منها بيقول بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الآن. يقول وبلع النخامات اذا وصلت الى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها. خد بالك دايما بقول لك في الكتب بقى المتون والشروح المختصرة ممكن تلاقي الكلمة الصغيرة بتخفي وراءها كلام عدم المشقة بالتحرز منها، عشان هو في الشروح الكبيرة انه ما يشق الاحتراز منه وجدنا ان الشرع لم ينهى عنه، ومع انه لما فيه منها المشقة البالغة وجدنا يعني تأكيدا لهذا، يبقى اذا احنا عندنا ما يشق الاحتراز منه سكوت الشرع عنه مع عموم البلوى به كبلع الريق يستفاد منه ان هو غير مفطر. ثم وجدنا ان هذا الفهم فهمه الصحابة والتابعون وغيره. ثم بعد ما قلنا ان بلع الريق يشق الاحتراز جدا منه فلا يمكن منعه، وكذا استنشاق ما يصل الى الانف رغما عنك من الايه من شم الروائح، لان ده بيبقى لا جرم لها، لكن تعمد شم دخان البخور او غيره، تعمد ادخاله الى الجوف هينطبق عليه بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم، لان الدخان ده في النهاية يعني مواد لها جرم في حالة غازية نعم، لكن بتدخل وتتكثف مضرة. طب وانا هل لو واحد راح اكل شيء مضر نقول له نكافئه على ان هو اضر بنفسي وخالف من جهة الضرر، خالف النهي بالاضرار، ونقول له ده انت كده صيامك صحيح؟ لا، ما هو هيبقى اضر بنفسه وصيامه باطل، لانه ادخل الى جوفه ما يسد به جوعه، او ادخل الى جوفه شيء هنعتبر بقى الفم والانف متعمد ادخال اي شيء يعني ممنوع لعدم إمكانية ضبط ما سوى ذلك. طيب يبقى إذن لو إنه بيتعمد إدخال دخان البخور يروح جنبه كده، أو راجل بيشتغل في الشوي اللحمة أو السمك أو غيره يعمل عادي، ولو الدخان يدخل رائحة في أنفه مفيش مشكلة، لكن لو تعمد إدخاله يفطر. طبعا ناهيك عن السجاير، وطبعا مش عارفين يعني نلاقيها منين ولا منين، الدكتورة سعاد صالح هداها الله بتقول لنا ما في علماء قالوا ان السجاير لا تفطر. يعني اولا يعني دول احنا بنتكلم برضو على يعني هي تتكلم بقى على عصر الضعف الفقهي الشديد جدا اللي بعد 5 قرون ولا حاجة من القول، وربما اكثر ضعف العلمي بقى والتقليد اللي احنا اتكلمنا عليه، وبقت اجيال وراح جالهم ايه، جالهم نازلة دخان السجاير، فراحوا قايسينها على دخان الايه، دخان البخور وغيره، وكمان راحوا مركبين عليها جواز التلفيق لان معظم المذاهب بتفطر بدخان البخور، فراح ملفه وقال لك ما انا عندي علماء بيقولوا ان ده ما يفطرش، وراح واخدها مطبعها على السجاير. لا، السجاير بحاجة عمدية. دي ممكن تقولها لو واحد ربنا ابتلاه ومثلا حد شرب جنبه سجاير، طبعا المفروض ينهى بالحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. لكن لو افترضنا انه اللي حصل انه دخل حد فيه بقى زيه زي بتاع الايه، زي الغبار الدقيق وزي الدخان اللي ناشئ من الاعمال او غيرها، لكن ان يتعمد ادخال دخان زاد بقى ويجي هو يولع سيجارة ويمتصها، الدخان اللي داخل ده يعني غاز يحمل مواد، واحنا كده بنلاقي رئتهم بعد كده سودة ومليئة بايه، بالنيكوتين والقطران والحاجات اللي هو ادخلها الى جوفه عن طريق التدخين. يبقى اذا هو ادخل شيء يبقى طبعا، فكما ذكرنا الاقوال دي اقوال شاذة ناشئة عن ضعف التصور لدى من قال، او ضعف المعلومات الطبية جدا، انه يتصور ان دخان ده يعني لا شيء. لا، دخان مش لا شيء، دي مادة في يعني اجزاء صلبة في يعني غاز، في حالة غازية بتدخل بتتكثف على الرئة ونحو ذلك. يبقى إذن يبقى هنا خرجنا بس لإيه، لمسألة ما لا يشق الاحتراز منه إنه معفو عنه. وهنا بقى قال يعني بقول لك وبلع النخامة حطها في المفطرات ليه، عشان هي لا يشق الاحتراز منها. قال بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء. وهنا خلينا نقول الضابط هو تكونها وتجمعها وإمكانية تفلوها من عدمه، فإذا تكونت وتجمعت وانفصلت هنا إذا هو حط هنا الضابط إيه، إذا وصلت إلى الفم عموما، هل يعني يسهل عليه يعني خلينا نعمل ضابط ايه ما يشق الاحتراز منه وما لا يشق كما هو دون ان نستبدله بضابط اخر للوصول للفم من عدمه، يبقى هو يظل الضابط كما هو بالنسبة للنخامة وغيرها، امكن تفلوها، وطبعا هي غير القيء، هي شيء منفصل، يبقى هو بلع النخامة ده شيء طبيا مضر اصلا. اولا عرفنا الفرق بينها وبين الريق، وفي نفس الوقت بنقول الامر حسب ما اذا امكن تفلها، اذا سبقت الى حلقي فلا شيء. التاسع، الحجامة خاصة، حاجما كان أو محجوما نص عليه. يقول هو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس كان يعد الحجامة للحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم. إذن أنا عندي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وعندي حديث متنازع في صحته، بس الأمر استقر على يعني أو كثير من علماء الحديث يصححونه، وكما رأيت طبعا الإمام أحمد أفطر الحاجم والمحجوم. فهل في يعني نوع جمع؟ أولا لو عرفنا ابتداء أن في حديث بيقول كان هذا الأمر في أول الإسلام ثم كان هذا بعده، يبقى ده نسخ منصوص عليه. طيب لو ما عرفناش، لو ما فيش كده، بندور على وجه للجمع، فإن لم يكن بيبقى أحد أوجه الجمع احتمال التخصيص، بس بنعمل هذا الاحتمال، نقول مين المتقدم ومين المتأخر، أو نقول والله مين الناقل عن الأصل ومين المبكي على الأصل. طب وبعدين هنستفيد ايه من دي؟ قال والله الشيء الأكثر شيوعا ان يكون في عفو في أول الإسلام، فشيء ما لا ينهى عنه فترة من أول التشريع، يبقى ده الأصل، عدا ان الحجامة غير مفطرة لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ويبقى عمل بهذا أن الناس لم احتجم وهو صائم، عمل به فترة ثم جاء أفطر الحاجم والمحجوم. وده اللي إيه اللي ذهب إليه الإمام أحمد ومال إليها أيضا شيخ الإسلام تيمية. لكن في وجه الجمع نقول احتجم وهو صائم ويبقى أفطر الحاجم والمحجوم تحذير بمآل أمرهما إلى أنهما قد يفطرا. البعض قال بالغيبة والنميمة، وده بعيد شوية، والبعض قال الحاجم يسبق الدم إلى حلقي والمحجوم يضعف. هو كأن ابن تيمية رحمه الله هنا جعل حديث أفطر حاجة محجوم زي حديث إيه اللي إيه من استقاء عمدا فليقضي. قلنا من استقاء عمدا فليقضي إيه قضيته؟ الله واحد مريض، ولكن الشرع يعني جعل الفطر للمريض رخصة، ولكن المريض الذي استقاء لم يجعل له رخصة، جعلوا أنه أفطر فعليا وعليه القضاء. هنا في الحجامة بيقول له إحنا إذا كان الشرع بيجعل الحائض والنفساء إذا جرى عليها دم الحيض أو النفاس تفطر، لما يعني جزء من المعاني فقدان الدم، وإن كده يبقى ضرر، يبقى فيه احتمال ضرر بالبدن من إنه الدم قليل لسه ما تعوضش الدم اللي نزف، وبعدين والسوائل كمان قليلة بالإيه بالصوم. ولكن هنا الحاجم تعمد إلى، فلما يوصلوا حديث أفطر الحاجم ويروح يحتجم يبقى أفطر عامدا، مش زي من استقاء عمدا. استقاء عمدا ما حدش بيستقى إلا وهو مريض. في الأصل الشرع نهاك عن هذا وجعله إفطارا لعلة إن هذا إضرار بالبدن، إنك تيجي تتعمد إخراج الدم وأنت صائم في وقت أنت مش بتدي للجسم السوائل الكافية. معنى ومعنى طبي ينظر إليه، يعني ابن تيمية يعني حام حوله لم يصرح به كده، لكن ما زلنا نرى أنه طالما في وجه الجمع آخر نقول أن سلم احتجم وهو صائم، ونحمل حديث أفطر الحاجم والمحجوم على التحذير من أنه مآل الحجامة إلى أنه قد يفطر كلا منه. قال العاشر إنزال المني بتكرار النظر، يبقى ده جعله، خد بالك هو يعني جعله درجة من درجات الايه درجة من درجة أو شبيه بالاستثناء، حيذكر الاستثناء في المسألة. الحديث يدع الحديث القدسي فيه قول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طيب هذا الذي طلب قضاء الشهوة بالإنزال دي درجة كبيرة من درجات قضاء الشهوة، كان دون الجماع لكن درجة. طيب وهو استدعى الإنزال بتكرار النظر، هنا طبعا حتى يعني مش بتكلم عن النظر الأجنبية، النظر الأجنبية حيبقى بقى إيه يعني الذنب مضاعف، لكن لو نظر إلى زوجته مثلا كرر النظر، هو ينظر ثم ينظر ثم ينظر وهو يعلم أنه سيحصل إنزال أو ربما احتمال كبير، قال لا إنزاله إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه. أشبه بالإنزال باللمس اللي هو بالاستماع أو قاله في الكفي، قال لا بنظرة، نظرة الفجأة يبقى دي إيه برضو، سواء لو إنه فوجئ يعني بالنظر الأجنبية، ولو هو يبقى لو هي فجأة يبقى لن يحاسب على النظر، ولو أنزل كمان لن يكون الإنزال، ولو هي وممكن أحيانا الزوجة واحد عائد من سفر دخل بيته أول ما وقع نظره على امرأته أنزل، يعني أيا ما يكون نظرة يبقى هو لم يستدعي الإنزال، إذا النظرة دي قد تكون يعني وبالتالي لا يكون فسد بها. قال ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه، يبقى إن التفكر وارد يعني يبقى زي النظر، يعني بمعنى يكون قابل قابل للدفع، فإن كان يعني التفكر اللي هو فيه نوع من الدفع وقابل لأن يدفعه أو أن يستدعيه يبقى زيه زي تكرار النظر. قال ولا بالتفكر والاحتلام، ده كله معطوف على لا، لأنه ليس بسبب الاحتلام إيه ليه ما خلهوش سبب الإنزال بتكرار النظر، قال إيه لأنه ليس بسبب من جهتي ولا باختياري فلا يفسد الصوم بلا نزاع، ولا بالمذي أي لا يفسد الصوم المذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة، يعني هو اعتبر إيه الدرجات متفاوتة في قضاء الشهوة. الحادي عشر خروج المني أو المذي، هنا حطم على المذي لما بقى في مباشرة، فقال له حتى لو هنا انت باشرت يبقى انت بتستدعي الشهوة حتى الدرجة اليسيرة منها وهي المذي تفطر، وان كان ده يعني فيه نظر كبير. او المذي بتقبيل او لمس او استنماء او مباشرة دون الفرج، طبعا المباشرة في الفرج ده الجماع اللي هو مجمع على أنه يفطر وعلى أن وفيه الكفارة عند الحنابلة والشافعية على اللي هما لا يجبون الكفارة إلا في الجماع وهكذا. قال لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة، وقال هنا المذي مع المباشرة جعلوا درجة من قضاء الشهوة تشبه المني. وحجة ذلك إيماء وحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، يعني إيه لا تقبلون أنتم وأنتم صائمون، لأنه يعني ربما يحدث من بعضكم إنزال، فهنا قال بقى أي إنزال بقى سواء مني أو مذي أو، وبالتالي من يعلم أنه إذا قبل تحركت شهوته فينزل منيا أو يمذي يحرم عليه أن يقبل. لكن إذا قبل فأمذى، إيه اللي احنا بنقول بننازع فيه؟ يبقى إذن ولذلك بعض الفقهاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في انه ايه جاءه شيخ صلى الله عليه على الصائم فقال لا حرج، فجاءه شاب فافتاه بالمنع. انه ممكن ساعات بقى الفتوى اذا كان السائل امامك بعيني، وان كان ده في زماننا مش ايه مش متيسر قوي من جهه يعني، سواء نادر يبقى السائل امامك، وحتى لو امامك الفتوى بتنقل مكتوبه ومصوره، ولو هي جابت اسئله في نهايه الدرس، لو هي برنامج فتاوى، فيبقى نبتعد عن الفتاوى اللي ايه اللي فيها اعتبار بحال السائل دون بيان هذا. يعني انت دلوقتي يبقى لو حد بيقول في بيسأل بيقول انا شاب حديث الزواج و و و هل يجوز ان اقبل زوجتي اثناء الصيام، تقول له بما انك شاب ولا يؤمن عليك تحرك شهوتك فيمنع من هذا سدا للذريعة، ولانك لو يعني خالفت فقبلت فأمنيت ستكون قد أفسدت صومك. الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى الجوف أو احتقل أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. وهنا كما ذكر لنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ان الكلام ده كله ايه دليله عند الفقهاء، فهنا في المنار بيقول لنا لقوله صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. وهذا يدل على انه يفسد الصوم اذا بالغ فيه الى خياشيمي او دماغي. لا ما هو مش دماغه، هي دي بقى القضية. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة، حيدخل الى جوفي مش الى دماغي، حيدخل الى الحلق ثم الى بل الى القناة الهضمية، يعني هيبقى زيه زي اللي شرب بالظبط. يبقى اذا يقول وقيس عليه ما وصل الى جوفيه او دماغي، هنقول ده قياس مع الفارق، وقياس في موضع عفى الشرع عنه. انت جيت لموضع الشرع حاجة الشرع اعتبرها مفطرة وحاجة الشرع سكت عنها مع عموم البلوى بها، فهي كان يطبق كان يطبق عليها قاعدة العفو، فانت قلت لا اقيس الاقيس المنهي عنها، اقيس المسكوت عنها بالمنهي عنها. ده مسكوت عنها مش لانها لم ترد او لم تحدث او لم ترد على ذهن احد، لا ده هي مع عموم البلوى، يبقى السكوت عنها عفو، يبقى السكوت عنها عفو. يبقى اذا الكحل لا يفطر كما ذكرنا، قاعدة ما يصل إلى الجوف أو الدماغ لا تصح. محتاجين لما إن شاء الله نتكلم على يعني بعض المسائل الصيام الطبية أو المفطرات اللي علاقة بالطب، نشوف بقى موضوع قطرة العين وقطرة الأذن ونحو ذلك. يقول وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإفمد المروح عند النوم، وقال هنا هو حيقول لنا إيه أنتوا مش داخل في العفو اللي ذكره شيخ الإسلام تيمية، لكن الحديث ده منكر، والمنكر بيبقى كما عرفنا في المصطلح مخالفة الضعيف للثقة، او لو هو يبقى هنا او المنكر مع يعني جعلوه مصطلح للاحاديث شديدة الضعف، فاما ان هو في راوي ضعيف جدا، واما انه هو راوي ضعيف وخلاص مش ضعيف جدا ولا حاجة، بس شدة الضعف جاءته من انه مع ضعفه قد خالف الثقات. طبعا القيد ان او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه تقريبا الحنابلة بيقولوا او الامام احمد بيقول ان الكحل مفطر بقيد لا يكاد يوجد او نحن نفهم انه لن يوجد مع الكحل. قال او مدغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم. يقول لقول ابن عباس لا بأس ان يذوق الخل والشيء يريد شراء. حكاه عنه احمد البخاري. وكان الحسن كل يعني هنا او مدغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. ان لم يجد بحلقه لم يضر. يبقى هنا قيد برضو وجد الطعم بحلق. لقول ابن عباس لا بأس ان يذوق الخل والشيء يريد شراء. هنا الذوق في طرف اللسان. فممكن ايه يتذوق ويمد الشيء يبقى خلاص. الا لو وجد طعمه في حلق يبقى هو بلع ومر على الحلق. يقول وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابني وهو صائم. الولد مش قادر طفل صغير مش قادر ياكل الجوز هنسميه عن جمل. فبيمضغه له بيكسره بسنانه ويرجعه له ايه تاني. ونقل على احمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيها عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح. طبعا اللبان المعروف لدينا بكل انواعه يفطر لانه في ما يستحلب. اما بقى العلق يعني لو في حاجة شبه الكاوتش كده هي اللي ممكن تقول عليها ايه انها رخصت فيها عائشة رضي الله عنها وكرهه الامام احمد. لكن اللبان المعروف لدينا كله يفطر. او بلع ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه. او بلع ريق او بلع ريق غيره بيضيف مسائل هنا. لو انه طبعا ريق الغير عشان يصل لحد يبلعه هيبقى انفصل وبقى حكمه حكم الماء اللي واخده من اي حته. وده حد بيعمل اسعاف طبي او اي شيء من هذا يجب يحتاط لهذا. تمام. قال لانه بلعه من غير فمه اشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي وقيس المكره على من ضرعه القيء. قال معناه في الكافي. طيب هنا عندنا القاعدة العامة العفو عن الايه عن الناس والمكره. ولكن العفو اللي هو عدم العقاب ايه اللي يجب عليه نحتاج دليل خاص في كل مسألة. عندنا في الصيام الدليل الخاص كان العفو التام يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال لا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه لا يمكن للتحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا. يبقى هو في الآخر قال لنا شوية احترازات كده لمسائل بيقول أنها لا تفطر. يعني برضو تاني مثال الباب معنا لما نيجي نتكلم على المفطرات او قد تسمى البعض يعطيها اصطلاح معاصر المفطرات الطبية او نحو ذلك نعيد مناقشة بعض هذه القضايا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله